أسأل عن المسلم لما يدخل البحر قصد السباحة، هل يتوضأ للصلاة أم فقط يغطس ببدنه كله يكفيه الوضوء؟ وكذلك الحمام لما يرمي الماء على كل بدنه، هل يكفيه ذلك أم لا ويعيد الوضوء؟ نقول وبالله تعالى التوفيق، العبرة هنا بنية السابح أو الذي عمم جسده بالماء، سواء في حمام أو في حوض سباحة أو في غير ذلك. المعتبر نيته، هل نوى الطهارة بهذا الغسل أو الاستحمام أو تعميم الجسد بالماء؟ فإن كان قد قصد الطهارة فمجرد تعميم البدن بالماء بنية الطهارة يكفيه، ولا يحتاج إلى وضوء بعد ذلك إلا إذا وجد ناقض من نواقض الوضوء، كأن يكون قد أخرج ريحا بمجرد خروجه من حمام السباحة، أو أن يكون مس ذكره على القول بأن مس الذكر ينقض الوضوء. فهنا إذا نوى بانغماسه في الماء سواء في حمام أو حوض سباحة أو تحت ما يعرف بالدش أو غير ذلك، المهم إن البدن كله قد عمم بالماء، فهذا يجزئه عن الغسل والوضوء الواجبين، لكن بقصد الطهارة، ولا يحتاج إلى وضوء إلا إذا وجد ناقض من نواقض الوضوء.